في موضعه إن شاء الله. الفائدة الثانية عشرة فيه في الخبر فضل الكلام الحسن والخلق الحسن والإحسان إلى الفقراء والطعام إليه، وأنه من صفات المسلم الحق كما ورد ذلك في موضعه. الفائدة الثالثة عشرة في الخبر فضيلة إطالة القيام والقراءة في الصلاة، وأن الصلاة التي يتوفر فيها ذلك هي أفضل الصلاة. الفائدة الرابعة عشرة فيه لفت نظر المسلمين إلى أهمية إصلاح النفس وأنها قبل كل إصلاح، فأفضل أنواع الهجرة هجرة النفس من الكفر والعصيان إلى الإيمان والطاعة، وأن هذا يجب أن يتحقق قبل الهجرة الخارجية من بلاد الكفران إلى بلاد الإسلام. بل قد لا تجد الهجرة في بعض الأحيان حينما يكون المسلم في بلد الإسلام، فماذا يجب عليه؟ الهجرة الأخرى التي هي هجرة ما نهى الله عنه إلى ما أحبه ورضيه هي الواجب على كل مسلم في كل زمان، وهي الهجرة الباقية إلى يوم القيامة. الفائدة الخامسة عشرة فيه أن أفضل المجاهدين من قتل فرسه ثم استشهد فأريق دمه في سبيل الله، وفي هذا تأييد للقاعدة الشرعية المشهورة القائلة الأجر على قدر المشقة، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في مناسبة الحج: إن أجرك على قدر نصبك، أو كما قال عليه السلام. كما أن فيه حقا على الجهاد والاستبسال وبذل النفس والنفيس في سبيل الله عز وجل، هذه أرفع المنازل. ونعرف ونذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر عن معاذ بن جبل الذي يرويه معاذ، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فلا شك أن الجهاد أعلى درجات الإسلام وأجره أيضا بأعلى الأجور، فلذلك أفضل الناس كما قال عليه السلام: من قتل فرسه وأهريق دمه. الفائدة السادسة عشرة وأكتفي بها لأننا أطلنا وسنستمع إلى قصيدة لأخينا أستاذ خير الدين. السادسة عشرة فيه استعمال العرب أنواعا من المجاز كحذف المضاف ومثاله هنا قول عمر: إني لربع الإسلام، أي لربع أهل الإسلام. وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ يريد بذلك أي الأهل الإسلام أفضل، فأتى الجواب كما رأينا. وأكتفي بهذا، وإلى صفحة أخرى في مناسبة أخرى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إذا في سؤال عن الخبر قبل أن نستمع إلى القصيدة فلا بأس، وإلا فلنستمع. سبق آنفا قال: عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده، وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. روى أحمد وأبو داود وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، ومحمد بن خالد لم يروي عنه غير أبي المليح الرقي، ولم يروي عن خالد إلا ابنه محمد، والله أعلم. ومعنى هذا التخريج أن إسناد هذا الحديث ضعيف، لكنه صحيح لغيره كما هو مبين عندي في الصحيحة برقم 99,500. ونكتفي الآن بهذا المقدار لأننا نواصل إن شاء الله قرب، فلا بد أن عند بعضكم بعض الأسئلة نتوجه إلى الإجابة عليها. في أحاديث سابقة، أسئلة سابقة، ذكر السائل حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الخبث وأنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وحديث ابن مغفل أنه خذف أن ابن له خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبث وقال كذا، ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله نهى عنه ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا.

اتخذوا قبور أنبيائي مساجد. وفي حديث آخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي مساجد. والأحاديث كما أشرت في هذا المعنى متواترة، وقد كنت جمعت قسما طيبا منها في كتاب خاص بهذه المسألة المسمى بالتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فإذا كان الرسول عليه السلام يلعن من قبلنا بسبب أنهم بنوا مساجدهم على قبور أنبيائهم، فإنما فعل ذلك تحذيرا لنا كما قال السيدة عائشة في حديثها في الصحيحين بعدما روت الحديث السابق، قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قالت يحذر ما صنعوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر في هذه الأحاديث التي لعن فيها اليهود بسبب بنائهم المساجد على قبور أنبياء وصالحين، حذر من ذلك. ولكن جاء حديث خاص بهذه الأمة لأنه وجد فيها من يتأول تلك الأحاديث أنه لا علاقة لنا بهذه الأحاديث، أولئك هم اليهود وأولئك هم النصارى، فلعنوا بسبب بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، أما نحن فلا بأس من أن نفعل ذلك من باب التبرك زعموا. فجاء الحديث الصريح ليخص هذه الأمة أيضا بذلك الحكم من المنع، حيث قال عليه الصلاة والسلام شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبياء مساجد. هنا ما في مجال من قال هذا خبر عن اليهود، هذا خبر خاص يا لأم، فإنها آخر الأمم كما صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز دفن الشهيد في المسجد لأن الرسول عليه السلام منع منعا باتا، وكان ذلك من باب سد ذريعة حتى لا يصاب المسلمون بما أصيب به من قبلهم من أهل الكتاب من الغلو في من يدفنونهم من الصالحين في مساجدهم. ونحن مع الأسف الشديد نرى أن هذا الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن تصاب الأمة به قد وقعت في مثله. فنحن على الرغم من أننا نقرأ في كتاب ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فنحن ندعو مع الله من يدفن في مساجدنا اليوم. وأكبر مثال على ذلك المسجد الكبير في دمشق، مسجد بني أمية، هناك تجدون القبر المزعوم قبر يحيى عليه السلام هو كعبة لقضاء الحوائج من أولئك الناس الذين لم يفهموا التوحيد بعد، فهم بدل أن يقصدوا هذا المسجد وغيره لعبادة الله وحده ودعائه وحده، هم يأتون من أجل هذا النبي المدفون لزعمهم هناك يطلبون منه ما يطلبون من الله عز وجل أو ما يطلب المؤمن من الله عز وجل. فالمفسدة التي خشيها الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل الأنبياء والأولياء في المساجد قد لمسنا لمس اليد في هذا الزمن وما قبله. لذلك فلا يجوز بناء مسجد على قبر، ومثله لا يجوز إدخال قبر في مسجد، لأن نتيجة واحدة ولا فرق بينهما إلا في مسألة ليس لها علاقة بما نحن فيه. المسجد سواء بني على القبر أو أدخل إليه القبر فكل ذلك حرام، وكل ذلك يجعل الصلاة في هذا المسجد محرمة. لكن الفرق بين أن يكون المسجد بني على القبر أو أن يكون القبر أدخل المسجد من جهة أخرى، وهي كما قال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمعان في دين الإسلام مسجد وقبر. فإذا وجد بجهل أو بهوى أو ما شابه ذلك من الأراضي غير مشروعة فلا بد من إزالة أحدهما. فمن الذي يزال، المسجد أم القبر؟ ينظر أيهما كان طالعا الآخر يعتبر معتديا فيزال معتدي. إن كان القبر موجودا فبني على المسجد وزيل المسجد، وإن كان المسجد ثابت للقبر ثم أدخل القبر وزيل القبر. وهذا الاعتداء واضح جدا ماديا، لأنه إن كان المسجد بني من قبل هذا المسجد موقوف للصلاة، لصلاة المسلمين فيه، فحينما يبنى المسجد حينما يبنى القبر في هذا المسجد فبسبب القبر يحتجر ويحتجز مكان مترين في مترين أو أكثر من ذلك، فهذا المكان يذهب سدى لا يتمكن المسلمون من الصلاة فيه، فيكون هذا ظلم من القبر. طبعا القبر ليس مكلفا، لكن الذين فعلوا ذلك هم المعتدون، هم الباغون، هم الظالمون، فهم مكلفون بإزالة هذا الظلم وهذا البغي بإعادة المسجد إلى ما كان عليه سابقا. وإن كان العكس، هناك قبر ولا شك أن هذا القبر يكون على السنة، أي جعل القبر في مقبرة من مقابر المسلمين، فهذه المقبرة وقفت لدفن الموتى لا للصلاة، فإنما يبنى على هذا القبر مسجد سواء كان صغيرا أو كبيرا فهذا المسجد سيأخذ أماكن عديد من القبور، في هذا ظلم وتحجير وتضييق لدائرة المقبرة، يكون ذلك ظلم. لذلك أي الأمرين كان قبل آخر، المسجد أو القبر أزيل وأبقي الأقدم. هذا مع أننا نلاحظ اليوم أن كلمة الشهيد صارت مبتذلة، صارت رخيصة الثمن، حتى وصل الأمر إلى أن شخصا قتل آخر ظلما وبغيا فاغتيل هذا القاتل اعتبر شهيدا، فأصبحت الشهادة اليوم مبذولة، حتى أعطي في تاريخنا اليوم مع الأسف لبعض الكفار من النصارى، وما يخفى وما نسيت أظن مدرسة جو جمال، مش هكذا اسمه؟ أي نعم جمال، هذا شهيد، أعطيت الشهادة ليس للمسلم الفاسق فقط بل لمن لا يؤمن بالله ورسوله. لذلك يجب أن لا ننطلق في إطلاق هذه الكلمة التي لها وزن خاص في الشريعة الإسلامية نطلقها على كل إنسان بدا لنا أنه مات شهيدا. ويعجبني بهذا الصدد حديث في إسناد رجل سيء الحضر وهو عبد الله بن الهياع، قال لولا ذلك لكان حديثه صحيحا، يقول رب قتيل، حديث يروي عن الرسول عليه السلام، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. هذا الحديث وإن كنت أذكره لكم مع بيان علته لكن معناه صحيح جدا، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. لماذا؟ لأن كثيرا من المقاتلين في سبيل الله عز وجل ظاهرهم أنهم خرجوا للجهاد في سبيل الله، لكن باطنهم قد دلت حوادث كثيرة أن بعضهم كان يخرج ليس للجهاد في سبيل الله، ظاهره هكذا، لكن قصده كان إما السلب والنهب وإما الحصول على امرأة كانت هناك في البلدة التي خرج الجيش الإسلامي لغزوها، فكان له هدف الحصول على تلك المرأة، هذا يفسد على هذا المسلم جهاده وليس له من عمله إلا ما نواه. فاليوم الشهيد أين هو؟ نتمنى نحن أن نكون في حياة إسلامية حتى نقدم من الشهداء ما شاء الله عز وجل، لكن مع الأسف هذا مما ابتلي به المسلمون اليوم

ذلك لأنني جمعت طرقه فقوى الحديث بها وفيها التصريح لأن الرسول عليه السلام قال ذلك بمناسبة وفاء الدين عنه إذا مات عليه حقوق. ولذلك الاعتماد على هذا النص على عمومه والمسلمون جروا على نقيضه هذا لا يجوز إطلاقا، لا سيما وهذا الحديث مقيد بالمناسبة التي جاء فيها ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يؤذن؟ أظن هل ترون نبقى أيضا إذا الدرس بعد المغرب ولا رجعنا بعد العشاء؟ نعم؟ إذن للدرس الآتي إن شاء الله يبدأ الدرس بعد صلاة العشاء إن شاء الله. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله أن يتغيب أستاذنا حفظه الله في هذا الدرس بسبب ضعف في صوته عافاه الله عز وجل وقواه، فأتحدث لكم في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله عن صفحة أخرى من صفحات السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. هذا الحديث يتعلق بإسلام صحابي يكاد يكون مجهولا إلا من نفر من المشتغلين بعلم السنة والسيرة وقليل ما هم، ذلك هو الصحابي عمرو بن عبسة أبو نجيح السلمي رضي الله تعالى عنه. فحديثنا عن إسلامه وكيف كان وخبره مع النبي صلى الله عليه وسلم. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام كل أصدقائه وثقات معارفه، كانت أنباء دعوته الجديدة تتسبب إلى الناس في مكة وخارجها ويتهامسون بها فيما بينهم. وكان ممن سمع بها في هذه المرحلة المبكرة رجلا من بني سليم اسمه عمرو بن عبسة وكنيته أبو نجيح، استقبلها بشوق بالغ ولهفة شديدة كأنما كان ينتظرها بفارغ الصبر ويحس بالحاجة إليها من أعماق نفسه. إنه أعرابي ذو فطرة سليمة وعقل راجح ونظر سليم، رأى قومه يعبدون الأوثان ويقدسونها من دون الله تعالى، يستغيثون بها ويلجؤون إليها ويدعونها رغبة ورهبة ويقدمون لها القرابين، وتتحكم فيهم سجنتها ذو الطمع والجشع والاستغلال. فلم يستفغ عقله هذه الفضحات ولم يهضم فكره هذه الأباطيل، وكيف يتقبل حال قومه الذين كانوا كما ذكر هو في رواية عنه إذا نزل أحدهم منزلا فحث عن أربعة أحجار يجعل أحسنها إلها يعبده وينصب الثلاثة الأخرى لكدره. القدر تحتاج إلى ثلاثة التي تسمى الأثافي، ولذلك إذا اكتمل الثالث يقال ثالثة الأثافي، يضرب بذلك مثلا إذا كان هناك أمر يحتاج إلى أشياء ناقصة فتكمل بآخرها فيقال فكان فلان ثالثة الأساسي أو وكانت ثالثة الأساسي كذا وكذا. فهذه الأساسي الحجارة الثلاثة الخاصة التي توضع تحت القدر ليشعل تحتها النار يجعل الأحجار الثلاثة الباقية لقدره، أحسنها لربه والأخرى لقدره، ثم لعله يجد ما هو أحسن من الحجر الأول المؤلف قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره، ولعله لقي في أحد أسفاره بعض أهل الكتاب كما في رواية السابقة فسمع منه عن قرب ظهور نبي يدعو إلى الله ويقوم الله به الملة المعوجة ويرد الناس إلى الحنيفية السمحة. لقد وقعت منه أخبار محمد صلى الله عليه وسلم موقع المطر الغزير على الأرض العطشة، فعمد إلى راحلته دون إبطاء فهيأها وانطلق بها إلى مكة، إنه يريد أن يلقى هذا المنقذ ويجتمع به مباشرة ويسمع منه دون وسطاء ولو كلف ذلك مشقة ونصبة. كنا رأينا مثل ذلك في إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ويتشابهان وبينهما أيضا صلة كما سيأتي، وشاء الله تعالى أن يلقاه في عكاظ حيث كان نازلا فيها آنذاك، ولا ندري فلعله كان وقتها موسم السوق المشهور. اجتمع به بعد سؤال عنه وتلطف له، وأخذ نعرف طبعا سبب التلطف هذا لأن المشركين كانوا يلاحقون النبي صلى الله عليه وسلم بالإنذاء ويصدون عنه كل من كان يسأل عنه. وأخذ يسأله ما أنت ومن النبي ومن أرسلك ولماذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بطمأنينة وثقة، فدخل الإيمان إلى قلبه وأعلن بثوه إسلامه وشهد شهادة الحق، وعاد ليسأل من معك يا رسول الله على هذا الأمر، ويأتي الجواب المتواضع حرا وعبد، نعم رجلان فقط أحدهما حرا هو أبو بكر صديقه وحبيبه وبلال العبد الحبشي الأسود، وإذ به ينال شرف السبق فيكون رابع أربعة يؤمنون بدعوة الحق. ويسأل أبو نجيح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم هل يأمره بأن ينكس معه أن يرجع إلى قومه فينشر فيهم دعوة الله ويدعوهم، ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه، ذلك أنه لا فائدة كبيرة ترجى من إقامته معه، فالحرب على الدعوة معلنة وشديدة والعذاب ينتظر كل مؤمن ومسلم، ويرجع عمرا إلى قومه وتمر السنون وهو يتثقف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فيعلم بهجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فيهاجر إليه ويجتمع به، وينتهز فرصة فراغ الرسول صلى الله عليه وسلم مرة فيسأله أسئلة كثيرة عن الصلاة والوضوء والإيمان والهجرة والجهاد حيث كانت تدور بباله ولا تجد جوابا، ويسمع الجواب اليقين من النبي صلى الله عليه وسلم فتطمئن إليه نفسه ويعيه قلبه، وينطلق أبو نجيح يبلغ الإسلام ويعمل له وينصره ويستقيم على أمره حتى يلقى ربه تبارك وتعالى في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. روى بعض كتب السنة خبره الطويل هذا على لسانه نفسه، فأحببت أن أنقله لكم لتطالعوا بأنفسكم صفحة من صفحات الإسلام الغضاء، وتعيشوا مع أحد المؤمنين السابقين الذي نال شرفا عظيما حين يسر الله تعالى له أن يكون ربع الإسلام كما يقوله عن نفسه، والمراد يقول كنت ربع الإسلام أي رابع أربعة سبقوا إلى الإسلام من الرجال، وهم كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال. لقد روى قصته الإمام أحمد في مسنده من تسع طرق، ومسلم والنسائي وابن ماجه ومحمد بن سعد صاحب الطبقات من ست طرق وغيرهم، وإسناد رواية أحمد الأولى حسن والثانية صحيح والثالث والرابع حسن وبعضها ضعيف لكنه يتقوى بغيره، و دون أن نفصل فيها تفصيلا. وأما رواية مسلم ففي إسنادها بعض الضعف، ولكنه أيضا يتقوى بما سبق من الروايات، وكذلك إسناد النسائي وابن ماجه. وأما رواية ابن سعد الأولى فصحيحة، والثانية فحسنة، والثالثة فضعيفة، والخامسة حسنة، والسادسة فيها ضعف شديد. والحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله. وقد رأيت من المفيد أن أجمع هذه الطرق وأسوقها في سياق واحد، فاعتمدت رواية الإمام أحمد الرابعة الجيدة الإسناد، حيث أنها أجمع رواياتي وأسمها، ثم ضمنت إليها زيادات من الروايات الأخرى مشيرا إليها أثناء الكتابة. وهذا هو الحديث. يقول: كان عمرو بن عبسة يقول: لقد رأيتني وإني لربع الإسلام. قال أبو أمامة، صحابي مشهور أبو أمامة الباهلي، هو يروي الحديث عنه في بعض الطرق، يقول له: يا عمرو بن عبسة صاحب العقل، عقل الصدق، رجل من بني سليم، بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ قال: إني كنت رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية، وأرى الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، يعبدون الأوثان، ولا أرى الأوثان شيئا. ثم سمعت عن رجل يخبر أخبارا لمكة ويحدث أحاديث، فركبت راحلتي حتى قدمت مكة، فسألت عنه وهو نازل بعكاظ، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف، وإذا قومه عليه جراء أشداء، فتلطفت له فدخلت عليه فسلمت، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي الله. فقلت: وما نبي الله؟ قال: رسول الله، أرسلني الله. قال: قلت: الله أرسلك؟ يستحلفه. قال: نعم. فقلت: بأي شيء وبماذا أرسلك؟ قال: بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء، وكسر الأوثان، وصلة الرحم، وتحقن الدماء، وتؤمن السبل. طبعا هذه بعض تعاليم الإسلام، وهي كلها خيرا ومما يطمح إليها البشر في كل زمان ومكان. فقلت له: نعم ما أرسلك به، وأشهدك أني قد آمنت بك وصدقتك يا رسول الله. هكذا نطلع على أن بعض الناس الذين في نفوسهم صفاء وإخلاص، ما أن يروا شيئا بسيطا من الحق حتى يسيروا معه ويوالونه ويوالوه ويناصروه، بينما الذين في قلوبهم غيظ أو شبهات تراهم لو أتيتهم بآيات كثيرة يتطلبون الزيادة ولا يقبلون. وذلك أن الأمر أمر النفس، إن كانت مخلصة صالحة أو لا. ثم يقول: قلت: يا رسول الله، من أسلم معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. وفي رواية قال: معي رجلان، أبو بكر وبلال. هكذا أيضا الداعية المخلص صادق مع نفسه ومع الناس، لا يريد أن يدجل على الناس أو أن يسحبهم بأي طريق بناء على القاعدة المشهورة: الغاية تبرر الواسطة. لا، وإنما هو صريح. معه رجلان يقول: معي رجلان. ليس معه أحد يقول: ليس معي أحد. كثير كثير. هكذا الإخلاص والصدق أساس من أسس نجاح الدعوة، وهذا ما يجب أن يكون عليه الدعاة، بعكس ما نرى عليه طائفة ممن يدعي العمل للإسلام، تراهم يبيحون لأنفسهم أنواعا من الكذب لحجة أن ذلك لمصلحة الدعوة، وهيهات دعوة الحق والصدق أن يلجأ إلى نصرتها بواسطة الكذب والتضليل. قلت: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. كما سيأتي، أي الإسلام أفضل، أي أي المسلمين أفضل، أو أي صفات الإسلام أفضل. قال قلت أي الإيمان أفضل؟ قال خلقا حسن. قال قلت أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، المراد بالقنوت هنا القيام في صلاة الليل مثلا، حيث يطيل القيام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من طوال السور ويطيل فيها، وإذا مر به تسبيح سبح، وإذا مر به ذكر للنار السعادة منها، أو ذكر للجنة رغب إليها، أو شيء من ما فيه رغبة أو رهبة طلب ذلك من ربه عز وجل. قال قلت أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. جواده هلك وهو أيضا قتل في ساحة المعركة في محاربة أعداء الله عز وجل. قلت إني متبعك، أفأمكث أو أتأمرني أن أمكث معك أن ألحق بقولي أم ما ترى؟ فقال قد ترى كراهة الناس لما جئت به. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن يرجع إلى أهلك، فامكث في أهلك حتى يمكن الله عز وجل لرسوله، فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي. وفي رواية فإذا سمعتم بي قد خرجت مخرجي فأتني. قال فيشك الله تعالى أن يسي بمن ترى ويحيي الإسلام. قال فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة. طبعا هنا طيب الكلام، طيب فترة طويلة من الزمن هو يحدث عما جرى معه في هذه السنين الطويلة التي مضت، والرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يكابد فيها ما يكابد لا يعرف خبرها، ولذلك انتقل إلى ما جرى معه بعد هذه المدة الطويلة حين سمع بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى جاء ركبه. وفي رواية حتى قدم علي نفر من أهل يثرب، فقلت ما فعل هذا الرجل المكي الذي أتاكم؟ لا يريد أن يظهر أنه من أتباعه أو أنه مسلم خشية أن يكتموا عنه، هكذا يكنيه. ما فعل هذا الرجل المكي الذي أتاكم؟ قالوا أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك، وحيد بينهم وبينه، وتركنا الناس إليه سراعا، يعني الناس في المدينة تقبلوا على دينه بسرعة. قال عمرو بن عبسة فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة، فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، ألست أنت السلمي الذي أتيت لي بمكة فسألتني عن كذا وكذا فقلت لك كذا وكذا؟ قال قلت بلى. فاغتنمت ذلك المجلس وعلمت أن لا يكون الدهر أفرغ قلبا لي منه في ذلك المجلس، كما يقال يعني هنا الجو واتاه. وينتهز المسلم الفرص في استعمال هذا الخير. فقلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، علمني مما علمك الله عز وجل وأجهل، لا يضرك وينفعني الله عز وجل به. سؤاله إذن يتصف بهذه، سيسأل عن أمور فيها هذه تتصف بهذه الصفات، هي لا تضره إذا أخبر بها وينفع الله عز وجل بها السائل ويتعلم مما علمه الله. قال هل من الساعات ساعة أفضل أو أقرب من الأخرى؟ وهل من ساعة يتقى فيها؟ فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. نعم جوف الليل الآخر أفضل، إن الله عز وجل يتدلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي. هذا الحديث ورد بروايات أخرى أيضا وجمعها شيخ الإسلام ابن تيمية وتحدث عنها بفقه واسع في كتابه المشهور في حديث النزول، فقال لا يغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، فصل ما بدا لك فإنها مشهودة محضورة متقبلة مكتوبة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين، الركعتين السنة ثم الفريضة. قال وفي رواية إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وما دامت كأنها جحفة حتى تنتشر، فإذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع، الجحفة ترس، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة متقبلة مكتوبة حتى يستقل الرمح بالظل، ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله، هذا وقت الزوال، ثم انتهي حتى تزول الشمس حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فاقتصر حتى يستوي العمود على ظله، ثم اقصر عن الصلاة حتى تزول الشمس، فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة حتى تميل، فإذا فاء الظل الفيء فصلي أو صلي ما بدا لك حتى تصلي العصر، ثم انتهي حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قضني شيطان وتطلع بين قضني شيطان، فإن الصلاة مشهودة محظورة مكتوبة حتى وحينئذ تغرب بين قضني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإذا رأيتها غربت حمراء فإنها الحجفة فأقصر. قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء، قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو فعل الوضوء، فإن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من بين يديه، ثم يتمضمض ويمج ويستنشق وينتثر إلا خرجت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرجت خطاياه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم إلى الصلاة وكان هو وقلبه ووجهه أو كله نحو الوجه إلى الله عز وجل، فيحمد الله عز وجل ويثني عليه ويمجده بالذي هو له أهل، ويفرغ قلبه لله، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنبه كهيئته يوم ولدته أمه من الخطايا. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع أبو أمامة هذه الفضائل بصلاة ركعتين بهذه الكيفية قال يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله عز وجل ولا على رسوله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا لقد سمعته 7 مرات أو 8 أو 10 أو 20 أو أكثر من ذلك ما حدثت به، يعني لو لم أسمع به هذه الأعداد الكثيرة ما حدثت به. إلى هنا ينتهي الخبر الذي نقلته من مسلم الإمام أحمد. ننتقل إلى فقه هذا الخبر. أولا فيه منقبة ظاهرة لهذا الصحابي الكريم، حيث كان منذ الجاهلية ذا عقل رشيد وتفكير سليم وشخصية قوية وإخلاص في طلب الحق، فلم يرضى عبادة الأصنام ولا تعظيم الأوثان، ولم تعجبه عقائد الجاهلية، ولم يكن إمعة يسير الناس في ضلالهم، بل كان ينتظر ظهور الدين الحق فلما أن بلغه رحل إلى صاحبه واستوثق منه فآمن دون إبقاء. ثانيا فيه أن كثيرا من العرب في الجاهلية كانوا على الفطرة السليمة التي لم تفسد، وكانوا مستعدين بالانضمام إلى دعوة الحق حينما تظهر، وهؤلاء كانوا مادة الإسلام وأمصاره وسواده الأعظم. ثالثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم أكيد بأنه منتصر، وأن العاقبة له، وأن دعوته هي الغالبة، وذلك في ظاهر في قوله عليه السلام لعمر: فامكث في أهلك حتى يمكن الله لرسوله، فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي. وأفرح منه قوله صلى الله عليه وسلم: فيوشك الله تعالى أن يفي بما ترى ويحيي الإسلام. وثمة أحاديث أخرى فيها مثل هذا التوكيد منه صلى الله عليه وسلم بأن دينه سيظهر، وقبل ذلك كله قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومثل ذلك طبعا في زماننا ثالثا أو رابعا فيه استغلال الإنسان الفرص المناسبة لقضاء حاجاته، لأن الفرص إذا حانت وذهبت فقل ما تعود، ويخاص نجاح الإنسان ويظهر ذكاؤه في اختياره الوقت المناسب للأمر المناسب والإنسان المناسب وبالأسلوب المناسب لتأمين رغباته. فقد رأى أبو نجيح المجال مناسبا لإلقاء أسئلته فألقاها فأفاد واستفاد، وأخذ الجواب طبعا بتوسع كما يريد، بينما لو كان في وقت آخر الرسول عليه الصلاة والسلام فيه مشغولا لكان أخذ أجوبة مجملة، أو ربما أجل له بعضها، أو مثلا لم يتفرغ له. وهذا درس نستفيده أيضا من مثل هذا الحديث. خامسا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر بعض النصائح والأوامر مرات ومرات نظرا لأهميتها ولترسخ في النفوس والأذهان، وهذه قاعدة تربوية هامة يلجأ إليها المربون، ويحسن أيضا أن يأخذ الدرس منها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل عليه ما رواه عنه صاحب الحديث أبو نجيح أنه سمع ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الركعتين الخاشعتين مرات تفوق العشرين، فلم يكن يأنف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر مثل هذا، فالتكرار أحيانا كثيرة فيه فائدة. والقرآن كرر بعض الآيات التي فيها تذكير وتقريع للقلوب، كما في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وأمثالها أيضا في سور أخرى. فهذا ليس عبثا وليس تكرارا وليس مملا، إنما هو لغرض هام لتترسخ القواعد الهامة والأفكار التي يريد صاحبها أن تكون ثابتة في الأذهان لتترسخ في النفوس وتثبت، ولا يمكن أن تثبت إلا بالتكرار، أن المرة الواحدة أو الاثنتين أو الثلاث يمكن أن تنسى، أو يكون بعض من يريد أن يسمعها لم يكن حاضرا. فالتكرار فيه مثل هذه الفوائد طبعا، والحكمة تكون في وضعه في محله، فأحيانا التكرار يكون مملا وأحيانا يكون حسنا. وكما قيل في تعريف البلاغة قديما: البلاغة هي موافقة الكلام بمقتضى الحال، أن يوافق كلامك مقتضى ما يقتضيه الحال الذي أنت فيه. قد يكون الإنسان في موضع الناس أتوا إليه من مكان بعيد وفرغوا أنفسهم وأذهانهم لسماع كلامه، وهم مستعدون للاستماع إليه مثلا ساعة أو ساعتين، فإذا اختصر في الكلام لم يكن حكيما ولم يكن بليغا. هنا يحسن الإسهاب والشرح والبيان، بينما في مشهد آخر قد يكون الناس في ضيق، في حرج، في أمر هام فيهم وفيهم، فلا يحسن الإطالة ولا يحسن الإسهاب، بل يحسن الاختصار ما أمثل. وهكذا هذه هي الحكمة وهذه هي البلاغة. وربنا تبارك وتعالى يقول: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا التكرار في المكان المناسب أسلوب تربوي ناجح فقن لهم ربون واستعملوه في المدارس وغيرها، فلجأوا إلى تكرار الشعارات التي تمثل أهدافا ما أو أفكارا ما. فهذا من حيث طريقة جيدة، لكن المهم أن تستعمل في الغرض الجيد أيضا حتى تفيد الفائدة المطلوبة. ثالثا، في الخبر بيان فضيلة صلاة، فضيلة هامة في الصلاة وهي فضيلة الخشوع، وأن ينشغل الإنسان بذكر الله ويتفكر في عظمته ويتدبر في معاني الآيات والأذكار التي يقرأها، وأن ركعتين بهذه الأوصاف يخرج بهما الإنسان من ذنوبه كلها كيوم ولدته أمه. ولعل هذا يذكرنا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال: وددت لو أن لي ركعتين متقبلتين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فقبول ركعتين معنى ذلك أن هذا الإنسان متقن، وحسبه لذلك بشارة ونجاحا وفوزا. هذا الأجر لمثل هذا العمل، صلاة ركعتين خاشعتين، كرم إلهي عظيم وأجر رباني كبير. لم يلبث أبو أمامة الصحابي الآخر أن استغربه لما سمعه. وهكذا أحيانا تمر بنا بعض الأحاديث التي فيها مثل هذا الكرم والثواب العظيم، فعلينا أن لا نستغربها، فالله عز وجل في الفضل العظيم ولا يعظم عليه شيء، وهو يتفضل بالخير على أشياء أحيانا تكون بنظر الناس بسيطة لكن فيها إثبات العبودية الحقة من هذا، من القائم بها لله عز وجل، وبذلك يستحق ذلك الأجر العظيم. فأعاد أبو أمامة سؤال عمرو طالبا منه أن يتثبت منه، فلربما كان مخطئا أو غافلا أو ناسيا، ولكن عمرا أكد له الخبر تأكيدا لا مجال فيه لشك أو خطأ. وهذا يدلنا على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بنصح المسلمين بالخشوع في الصلاة وحسن أدائها، لما علمه من عظيم أجر من يفعل ذلك، وهو الشفوق على أمته الناصح لها المحب لها كل الخير. فدفعه هذا لإعادة تذكير المسلمين بهذا الفضل مرات ومرات. ولا شك أننا أحوج ما نكون إلى الاستفادة من هذا. نحن نعترف بأننا في غالب صلواتنا نصليها صلاة هكذا أداء للأركان والقراءات، أما القلب فيكون غافلا متلهيا مشغولا، وهذا لا شك ينقص من الثواب. صحيح يرفع المسؤولية في العقاب إذا كانت الأركان كاملة، ولكن الثواب لا يكون إلا بقدر الخشوع. ثم إن الفوائد والغايات التي تترتب على الصلاة والتي رمى إليها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى لا تتحقق إلا بمثل هذا الخشوع. فلنخشع في صلاتنا ولنتفكر فيها، ولا نؤخذ بالكثرة إن والله أفقنا من الليل نصلي مثلا ركعات كثيرة، حسبنا ركعتان نؤدي فيهما الطمأنينة والخشوع ونتفكر في معانيهما ونسبح ونطيل التسبيح ونطيل القنوت والسجود والقيام، فذلك خيرا من ركعات كثيرة يصليها أحدنا فلا يخشع فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. وربما ركعتان من هذا النوع تكون خيرا من حياة الإنسان كلها، كل حياة تكون عبثا وحسرة وسرة عليه يوم القيامة إلا مثل هذه الرفيعات التي يشعر فيها بالشفافية وبالخشوع ورقة النفس وصفاء البال والخشوع العظيم لله عز وجل، فيبكي ويخشع ويتضرع، فتكون مثل هذه الساعة خيرا من عمره كله. فليس العمر هو بطول الأيام والليالي، إنما هو بما فيها من الخير، ولا خير مثل هذا الخير العظيم. سابعا، في الخبر بيان فضيلة الوضوء أيضا، فهو بالإضافة إلى فوائده الصحية والنفسية له ذلك الثواب الكبير في تكفير الذنوب ومغفرتها، فذنوب كل عضو تتساقط مع الماء الذي يغادره عقب غسله أو مسحه. فما أكرم الله تعالى وما أرحمه بعباده، وكم من الأبواب فتحها لتمحو خطايا الإنسان وتزيلها، فيا له من شقي هذا الإنسان الذي يكون مآله بعد ذلك دخول النار. وضوء يغسل يديه تزول مع الماء خطايا يديه، يغسل وجهه فتزول خطايا وجهه، وهكذا. فالإنسان الذي يبقى بعد ذلك مستحقا للنار معنى ذلك أنه إنسان مصر على المعصية، ومعاصيه لا تعد ولا تحصى، بحيث أن مثل هذه الأبواب من الخير لا تكفرها. ثامنا في الخبر التزام الصحابة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم يدخلون في الإسلام، فهم جنود نظاميون يشعرون بالمسؤولية ويعلمون حق قائدهم عليهم بالطاعة، لا يصدرون في أمر من الأمور الهامة إلا عن رأيه ومشورته. فهذا أبو نجيح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أقر بالشهادتين ويعلن له أنه طوع أمره، وهو يسأله عما يفعل وهل يبقى في مكة أم يقيم لدى قومه، وينتظر إشارة النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى قومه ريثما يظهر الإسلام أو يأتيه أمره. وهذا يبين أن الإسلام دين طاعة كما قال تعالى فأولى لهم طاعة وقول المعروف، وأنه دين تنظيم الأمور، وأن لا تكون هكذا تجارية تبهللا. فالإسلام دين النظام، وهو يعلمنا في عباداته النظام بأجلى صوره وأعظم مشاهده. تاسعا في الخبر بيان أوقات الصلاة المكروهة، وهي عقب صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قيل رمح أو رمحين، ثانيا عند استواء الشمس ريثما تميل عن وسط السماء، ثالثا حين اصفرار الشمس وتجليها للغروب. ولا نقول في الحالة الثالثة أو الوقت الثالث، إن وقت الكراهة حين بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وإنما قلت حين اصفرار الشمس. والذي يدل على ذلك أو هو أن ثمة أحاديث تبين أو تقيد النهي الموجود في أحاديث أخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. إذا صليتم والشمس مرتفعة فلا بأس. ومثل ذلك أيضا آثار عن الصحابة، وقد وفى للمسألة أستاذنا في كتابه السلسلة الصحيحة في رقم الحديث 200. ولا شك أن كراهة الصلاة في هذه الأوقات من قبيل كراهة التحريم الذي يقال فيه لا كراهة التنزيه الذي هو خلاف الأولى، وخاصة أن هذا التشبه الواقع هنا في أخص أمور العبادة وهي الصلاة. فقد رأيتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أن الكفار يسجدون للشمس حين تطلع وحين تستوي وحين تغيب، فالتشبه بالكفار لا يكون أمرا مكروها تنزيها وإنما هو حرام. فلذلك الكراهة نحملها على الأصل الذي ورد في أسلوب الكتاب والسنة للكراهة، وهو التحريم، كما نرى في أمثال قوله تعالى حينما ذكر أنواعا من المحرمات ومنها الشرك بالله في سورة الإسراء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام أيضا إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فليست هي من باب خلاف الأولى، يعني جائزة لكن الأفضل تركها، وإنما هي من قبيل الحرام، فإضاعة المال حرام وهو من الإسراف والتبذير. وهذه نقطة يجب الانتباه لها، فكثيرا ما ضل ناس وشذوا واستنتجوا أحكاما باطلة بسبب عدم مراعاتهم لدلالات الألفاظ في الكتاب والسنة، ففسروا بعض هذه الألفاظ باستباحات حادثة طرأت بعد مئات السنين، مثلا استباحات الفقهاء المكروه ومثلا النوافل وما شابه ذلك. كلمة المكروه استباح المتأخرين إنما هو المكروه تنزيها خاصة عند الشافعية، وكذلك مثلا كلمة ينبغي أو لا ينبغي، لا ينبغي بمعنى يعني يحسن أن لا يفعل، بينما نجد في القرآن أنها تستعمل بأشد الحرام، كما قال تعالى مثلا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهي بمعنى الشيء المنكر أشد النكارة. فيجب التنبه إلى مثل هذه الملاحظة، ففيها نجاة من كثير من السقطات والعثرات. ألفاظ وردت في الكتاب والسنة يجب أن نفسرها بمثل ما كانت تعني في ذلك الوقت، لا بمثل ما تحدث لها من اصطلاحات ومن معاني ومن دلالات طارئة. عاشرا، في الخبر فضيلة صلاة الليل، وأن الثلث الأخير من الليل هو أفضل من غيره من الأوقات من حيث الصلاة والدعاء والذكر، فإنها أعظم أجرا فيه وأحرى بالاستجابة والقبول، ومشهودة من ملائكة الليل وملائكة النهار كما ثبت في السنة. ولا شك أن من أهم أسباب ذلك بعد صلاة الليل عن الرياء والشهرة، وفراغ الإنسان منها من المشاغل، وإن كان تحقق الخشوع فيها أوسع من غيره، ففيها يتواطأ القلب واللسان على الصلاة، وفي ذلك يقول الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فأشد وطئا أي مواطأة واستجماعا للنفس والفكر في ذلك الوقت تكون على أشدها. إن ناشئة الليل صلاة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الفائدة الحادي عشرة في الخبر أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم في بيان الإيمان أنه الصبر والسماحة، وأن أفضل خصاله الخلق الحسن، وفي ذلك نصوص كثيرة معروفة، وهو مذهب السلف وجمهور أهل السنة أن العمل من الإيمان، فليس الإيمان تصديقا في القلب فقط أو نطقا باللسان، وإنما هو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، فهذه الثلاثة هي التي تنشئ الإيمان، يعني المراد بذلك الإيمان الكامل. ولا شك أنه له درجات، وأن هناك أقله هو التصديق القلبي مع النطق إذا لم يكن هناك إكراه أو مانع، والعمل يزيد في الإيمان، وهذا أيضا مما يتصل ببحث الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ما في إيمان يبقى ثابتا كما هو، وإنما إما أن يزيد أو أن ينقص بحسب الإنسان تقدمه في طاعة الله عز وجل وإقباله عليها، أو تقصيره وإطاعته شياطين الإنس والجن. وطبعا في مسألة الإيمان هناك بحث مفصل لسنا الآن في صدده، لكن لا بأس بأن أذكر لكم أيضا بالمناسبة شيء أيضا يخطئ فيه كثيرون. أحيانا نذكر الإيمان والإسلام في جملة واحدة، في آية واحدة أو حديث واحد، في سياق واحد، فإذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فيراد بالإيمان ما ورد تعريفه في حديث جبريل، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. ويراد بالإسلام ما ورد أيضا في حديث جبريل، وهو أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الأصل في فرق بين الإسلام والإيمان، لكن هذا الفرق متى يلاحظ؟ إذا اجتمعا في موضع واحد. أما إذا ورد لفظ الإيمان في آية وحده، أو ورد لفظ الإسلام في نص وحده دون أن يذكر معه اللفظ الآخر، فيراد بكل منهما ما يراد بالإثنين معا. إذا ورد الإيمان في آية ولم يرد معه الإسلام فيراد به الإيمان والإسلام جميعا. مثلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يفعلون الصلاة وما رزقناهم ينفقون.